فقد كان المسلمون في أوائل الإسلام قلة مستضعفين، فأمرهم الله تبارك وتعالى بالصبر على الأذى، وأمرهم بتقوية الإرادة والعزيمة، وأمرهم بقيام الليل حتى يشتد العود وتقوى الأجساد وتقوى الإرادة، حتى إذا استعدت أجسادهم بالمشقة وبقيام الليل وبالصبر على الوقوف ساعات طويلة والقيام، أصبحوا أكفاء لمواجهة الأعداء، اشتد عودهم وصلبت عزيمتهم، وكثر عددهم بعد ذلك أمرهم بالقتال. لكن الناس في ذلك الوقت شق عليهم الأمر، إذ لم يكن لديهم آلة تحدد الوقت، وقد أمرهم ربنا تبارك وتعالى بالقيام الليل وحدد لهم الوقت نصف أو يزيدون على النصف حتى يصلوا إلى الثلثين، أو ينقصون من النصف حتى يصلوا إلى الثلث. فكان أدنى وقت للقيام الثلث، وأكثر وقت للقيام الثلث، كما جاء في أول السورة، وكان ذاك فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى الأمة حين نزلت الآية في أرجح الأقوال، كان فرضا على الجميع. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الصحابة معه حتى انتسخت أقدامهم وتورمت سيقانهم وشق عليه، لأنهم لم يقدروا الوقت وقت القيام، فكان الرجل منهم يقوم حتى يبلغ الفجر، ليست لديه آلة أو ساعة يقدر بها الوقت، فكان يقوم بعد صلاة العشاء ويظل قائما يصلي ويقرأ ويخاف ألا يؤدي ما عليه فيقوم الليل بطوله، فخفف الله عنه وأمرهم بالقيام بغير تقدير، وأصبح القيام فيه التخيير، وأقل القيام ركعتان كما قال بعض العلماء. وحدث الخلاف، هل نسخ القيام أم بقي القيام واجبا مع نسخ المدة الوقت وهو الثلث والنصف والثلثين، وأصبح القائم مخيرا ولو لركعتين؟ وبأي شيء نسخ؟ بآخر السورة، وكانت المدة بين الأمر والنسخ حولا كاملا سنة، النسخ بعد ذلك بالمدينة وكانت مدة القيام 10 سنوات. أقوال، وكل قائل استدل بدليل. ربنا تبارك وتعالى يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك يعلم أنك تقوم أي تصل، وعبر عن الصلاة بالقيام، وعبر عن الصلاة بالقرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وعبر عن الصلاة بالركوع، وعبر عن الصلاة بالسجود، وعبر عن الصلاة بكلمة الصلاة، فعبر عن الصلاة بكلمة الصلاة، وعبر عن الكل بالجزء، عبر عن الصلاة بأركانها المختلفة. إن ربك يعلم أنك تقوم تصل أدنى أقل، استعارة الأدنى، أدنى دنا الشيء قرب، دنا الشيء قرب، عبر بالقلة بالقرب عن القلة، لأن الشيء إذا قرب من الشيء قلت المسافة، إذا دنا الشيء من الشيء قلت المسافة، إذا اقترب شيء من شيء قلت المسافة بينهما وقلت الحياز، فعبر عن القلة بالدنو. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أي أقل من ثلثي الليل ونصفه، أي تقوم الثلثين مرة وتقوم النصف مرة وثلثة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وقرأت ثلثي بإسكان اللام ثلثي الليل ونصفه وثلثه بالجر. نصفه وثلثه عطف على أدنى، أي إن ربك يعلم أنك تقوم أقل من الليل من ثلثي الليل، أقل من الثلثي وأقل من النصف وأقل من الثلث، أو هي عطفا على ثلثي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي، أقل من الثلثي ومن النصف ومن نصفه ومن ثلثي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ذاك الأرجح وإن كانت القراءة الأخرى صحيحة. والله يقدر الليل والنهار. ربنا حين قال وطائفة من الذين معك، قال العلماء طالما قامت طائفة معك إذا فقد كان الآخرون يقومون في المنازل. قام البعض معه بالمسجد وقام البعض معه بالبيوت، قيل ذلك، وقيل إن البعض قام والبعض لم يقم، وتلك حجة للذين قالوا إن الفرض كان على النبي فقط صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الفرض عليه ولم يكن على الأمة. وقامت طائفة معه بغير افتراض عليه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، هو الذي يعلم عدد ساعات الليل على الحقيقة. أما أنتم تعلمون عدد ساعات الليل بالاجتهاد والظن والاحتمال والترجيح، وقد تخطئون في هذا التقدير. لم يكن لديهم آلات أو أجهزة لتقدير الساعات، من هنا كان تقديرهم بالقيام المطلوب واقع تحت الاحتمال. ترى هل مضى نصف الليل؟ ترى هل مضى الثلث؟ ترى هل مضى الثلثان؟ يقدرون احتمالا وظنا، أما الله فيعلم الليل والنهار تقديرا، إذ هو الذي يقدر الساعات يعلمها على الحقيقة. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليه، علم أن لن تحصوه أي تحصو عدد ساعات القيام المطلوب، المطلوب الثلث أو النصف أو الثلثان. هل يستطيعون التقدير؟ لا يستطيعون التقدير ولا يستطيعون عد الساعات. علم أن لن تحصوه، لن تستطيعوا، فتاب عليكم. كلمة فتاب عليكم فسرها القائلون بأن القيام كان فرضا على الأمة بهذه الكلمة، فتاب عليكم أي تاب عن تقصيركم في القيام، ولا تأتي التوبة إلا على تقصير فيه فريضة وليس تطوعا. إذا فقد كان القيام مفروضا بدليل قوله فتاب عليكم. وقال البعض الآخر التوبة بمعنى الرجوع، تاب عليكم أي رجع عليكم من التثقيل إلى التخفيف ومن العسر إلى اليسر فقط. وقد قاموا وأنفذوا فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهنا نشأ الخلاف مرة أخرى. فاقرأوا ثاني أمر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذا فقد نسخ قيام الثلث والنصف والثلثان بالقيام مطلقا، وأصبح القيام واجبا ولو كحلب شهر ولو بركعتين. فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي القراءة في الصلاة، أي قوموا وصلوا واقرأوا ما تيسر لكم. وبعد أن كان القيام مفروضا ومحددا بالثلث على الأقل وبالثلثين على الأكثر، أصبح القيام مفروضا متروكا لاختيار المصلي، أن يقوم ساعة نصف ساعة، أن يقوم نصف الليل، يقوم بحسب ما يتيسر له. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذا نسخ الفرض بفرض آخر، نسخ الفرض على تحديد الوقت وبقي الفرض على الإطلاق. فهل بقي إلى يومنا هذا النسخ الفرض الثاني؟ قال بعضهم بقي فرض القيام إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. وذاك رأي المرجوح والأرجح أنه نفخ بافتراض الصلوات الخمس وبالسنة المبينة، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ليس عليه إلا الصلوات الخمس وما زاد فهو تطوع. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال بعض الناس بل تقرأوا ما تيسر من القرآن ليس مقصودا به الصلاة والقراءة في الصلاة، بل المقصود به القراءة، قراءة القرآن خارج الصلاة. وأوجبوا على المسلم أن يقرأ كل ليلة من القرآن، واختلفوا في المقدار. بعضهم قال تجب قراءة القرآن كله، بعضهم قال الثلثان، بعضهم قال النصف، البعض قال الثلث، بعض قال 100 آية. أقلهم افتراضا قال 3 آيات، وهي أقل سورة، سورة الكوثر 3 آيات، أي القراءة مطلقة خارج الصلاة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ويأتي التعليل للتخفيف والحكمة في رفع الحرج ونسخ الفرض. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. عاد للتأكيد 3 فئات خفف الله عن الأمة بسببهم. المرضى إذ يشق على المريض أن يقوم ليلة، والضاربون في الأرض أي المسافرون للتجارة وتحصيل العلم والكسب الحلال، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله بالتجارة الحلال أو بطلب العلم، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهنا استدل القائلون بأن النسخ كان بالمدينة بعد 10 سنوات بأن القتال لم يفرض إلا في المدينة، فإذا كانت السورة كلها مكية فكيف يقول وآخرون يقاتلون في سبيل الله؟ وقال بعضهم بل السورة مكية والكلام باعتبار ما سوف يكون، باعتبار ما سوف يكون. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن ما سهل عليكم وما تمكنتم منه. وأقيموا الصلاة، الصلاة المفروض، وآتوا الزكاة، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فذاك يرجح قول القائلين إن القيام كان مفروضا لمدة 10 سنوات ونسخ على المدينة. أما القائلون إن القيام كان سنة والآية كلها مكية والسورة كلها مكية، قالوا الزكاة فرضت بمكة مطلقة، أما ما فرض في المدينة فهو تحديد الأنصبة ولمن، لمن كذا ولمن كذا ولمن كذا، تحديد الزكاة بالأنصبة ومن المستحقين في المدينة، أما الفرض العام فكان بمكة. وقال بعضهم الزكاة مطلق الصدقة، مطلق الصدقة بغير فرض. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة عماد الدين وهي أساس الصلة بين العبد وربه، والزكاة أيضا عماد الدين بين العبد وإخوانه وأساس حسن الصلة وصلة الأرحام بين الفقير وبين الغني. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. والقرض الحسن كل فعل يبتغى به وجه الله. القرض الحسن النفقة من مال حلال طيب بغير أذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا بغير أذى وبغير من، ومن أطيب ما كسبت، وأن تضعها في موضعها وأن تبتغي بها وجه الله وأن تتقي الرياء والسمعة وما إلى ذلك، ذاك هو القرض الحسن. وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير بكل الأعمال الصالحة، إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة، أن تلقى أخاك بوجه باش لك صدقة، وما تقدموا لأنفسكم من خير، أن الله ليس محتاجا للطاعات، هو غني عنا، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم خير مالك ما أنفقت وشر مالك ما خلفت. ما تنفقوا من خير وما تقدموا من خير تجدوه عند الله خيرا، خيرا مما أبقيتموه، خيرا مما شححتم به، وأعظم أجرا. اجرا عظيما. هذا الاجر العظيم لا يعرفه الا الله فوق كل تصور. اعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يستغفر الله. الامر بالاستغفار لمن؟ لهؤلاء الذين قاموا ليلهم وصاموا نهارهم، الذين اقاموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا، الذين قدموا الخير لانفسهم وقالوا لهم استغفروا الله. بمعنى ان الانسان لا يخلو من تفريط مهما عمل، مهما عمل ومهما فعل لا يخلو من تفريط. وقد امر سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، امر بالاستغفار في اخر ايام حياته. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا كان هو قد أمر بالاستغفار فكيف بنا؟ واستغفر الله إن الله غفور رحيم، غفور لما ارتكبه الإنسان من تفريط قبل التوبة، رحيم بكل تائب ولكل مستغفر بعد التوبة، فهو غفور لما فرق من أمرك، رحيم بك بعد توبتك إليه. أيها الأخ المسلم، في هذه الآيات رغم الخلافات، والخلافات تتنقص في أقوال محدودة معلومة، كان القيام فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فرضا في حقه إلى أن لقي الرفيق العام. كان القيام فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ عنه الفرض بالثلث والنصف والثلثين وبقي الفرض والوجوب فيما تيسر له. ومن الليل فتعجب به نافلة لك، اي زيادة على ما فرض على الامة بعد النسخ عن الامة وبقاء الفرضية في حقه، نافلة لك على حقيقة اللفظ اي تطوعا منك، وقد رفع الفرض عنه كما رفع عن الامة. ذاك فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرأي فيما يتعلق بالأمة كان فرضا على النبي وحده ولم يكن فرضا على الأمة من أول نزول السورة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، الكلام لا على الخصوص. الرأي الثاني كان فرضا عليه وعلى الأمة، فإذا خوطب بأمر فقد خوطبت الأمة من خلاله، فهو فرض على الأمة. نسخ هذا الفرض بالتحديد المدة وبقي الفرض في حق الأمة حسب ما تيسر لهم. الرأي الآخر بعد ذلك رأي يقول بل نسخ القيام في حق الأمة مطلقا، وقالوا إن السنة تبين أن قيام الليل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم ايضا لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك القيام. فقيل ان القيام مستحب للامه وذاك ارجح الاقوال. بعد ذلك ننظر في الايات ويلفت نظرنا امر بالغ الاهميه. سوى الله تبارك وتعالى في الآية بين ثلاث فئات: علم أن سيكون منكم مرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: من جلب طعاما إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتفرا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء. واقرأوا إن شئتم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فسوى بين المسافرين للتجارة وبين المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله. ذكر ابن مسعود بل ورأي طاووس ورأي كثير من العلماء يقولون جميعا ان العبد اذا ضرب في الارض يستغني من فضل الله، اي عمل من اجل التكسب الحلال، يسعى على رزقه ورزق عياله. فأجره كأجر الشهداء يوم القيامة. وقالوا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، لأن الله سوق بينهم. وكذاك المريض، أتعلمون أن المريض إذا دعا ربه لا يرد له الدعاء؟ إذا كان صابرا محتسب، إذا مرض العبد فصبر واحتسب، لا يرفع يديه إلى الله إلا ويجاب، ولا بد أن يجاب. المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع، والصائم حتى يفطر، كل أولئك دعاؤهم مقبول. من هنا كان السعي على الرزق والعمل للاكتساب من حلال والأكل من رزق الله حلالا، بل والعمل للآخرين خاصة تجارة الطعام، لأن الناس إذا لم يتاجر طائفة منهم في الطعام جاعوا، فالأرض لا تكفي، وزراعة الأرض قد تنبت بعض الأصناف ولا تنبت البعض الآخر، فيضطر المسلمون إلى التجارة والمقايضة، والمقايضة لبعض سلعهم مقابل السلع الأخرى. من هنا قالوا إن المسافر لجلب الطعام أجره كأجر الشهيد، وشرطوا له أن يكون محتسبا، أن يكون من حلال، أن يبتغي وجه الله، ألا يحتكر الطعام، لأن من احتكر طعام المسلمين برئت منه جنة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يحتكر الطعام ولم يحدث الطعام حتى يشتد سعره أو يغلى، يغلو سعره أو يعلو سعره، لم يحدث الطعام بل باعه بسعر يومه، له أجر الشهداء. فضل الله واسع، والعبرة بالنية، وإنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الأخ المسلم، قراءة القرآن ليلا وقيام الليل والسؤال بالليل والدعاء بالليل، كل ذلك مستحب ومطلوب. وقد علمت أن الله تبارك وتعالى ينادي إذا مضى ثلث الليل أو شطر، هل من مستغفر سأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعصيه؟ أيها الأخ المسلم، وإن كان القيام قد نسخ عن الأمة في أرجح الأقوال، إلا أنه مستحب لكل إنسان. وفي زمننا هذا يسهر الناس في اللهو وفي اللعب، وكان الآباء ينامون بعد صلاة العشاء فيستيقظون قبل الفجر، فتتاح لهم الفرصة للصلاة قبل الفجر. أما الآن فالناس أمام وسائل الأعلام متسمرون متصلبون، عيونهم مشدودة وعقولهم مأخوذة حتى ينتصف الليل ويزيد. أمرت الأمة بقيام الليل نصفه أو يزيدون عليه، ونحن نسهر نصفه ونزيد عليه في اللهو وفي اللعب. أيها الأخ المسلم، إذا سهلت كذلك قبل أن تنام توضأ وصل ركعتين، على هذه تغفر تلك، وعلى هذه تزيل تلك. فإن سهرت لاهيا لاعبا متسليا بخزعبلات وخيالات وتأليفات، فلا أقل من أن تتوضأ قبل أن تنام وتصلي ركعتين، أو تقرأ ثلاث آيات، أو تقرأ سورة تبارك. فمن نام قبل، من نام بعد أن يقرأ سورة تبارك كل يوم إذا دفن لا يسأل في قبره أبدا، لا يسأل أبدا في قبره. تمنع تبارك الملكين من السؤال، سورة لا تتجاوز الصفحتين. وقال بعض العلماء عليه أن يقرأ ثلاث آيات على الأقل، ومن قرأ مئة آية لم يكتب من الغافلين. أيها الأخ المسلم، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، عليك أن تمضي بعد وقتك مع الله بقراءة كلامه، بصلاة ركعتين، ركعتان بالليل خير من الدنيا وما فيها، هكذا اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد فاجأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء وغطه وقال له اقرأ. قال ما انا بقارئ. وغطه الثاني والثالث ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، عاد الى الحبيبة الى الامينة الى سيدة نساء العالمين الى الصديقة خديجة، هدأت وطمأنت. ومرت الايام وفتر الوحي، وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي جاء ولم جاء ولم امتنع عن المجيء. ايام مدة وعاد الى غار حراء، عاد اليه يتحنث ويتطلع، وخرج من الغار ومشى على الجبل فسمع مناديا يناديه، فالتفت الى اليمين فلم ير احدا، والتفت الى شماله فلم ير احدا، فرفع راسه الى السماء فاذا بالملك الذي جاءه في غار حراء جالسا على كرسي بين السماء والارض سابا بعظم خلقه الافق. فرعب النبي صلى الله عليه وسلم والخلق، وكما يحكي هو عن نفسه ويقول فجئت ورعبت. وعاد مسرحا الى خديجة مرة ثانية يقول دثروني دثروني وصبوا علي الماء. فبصرته خديجة، بصرته وطمأنته، واذا بالملك يأتيه وهو في بساره يقول له يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وهنا اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وزال عنه رعبه وزال عنه خوفه وشكه، بل اطمأنت خديجة وقالت والله انه لملك فلا يأمر الشيطان بذلك. وربك فكبر، من الذي يقول ذلك؟ هل يأمر الشيطان بتقديس الله وتعظيمه؟ هل يأمر الشيطان بتطهير الثياب والنفس من الدنس والمعاصي؟ أيأمر الشيطان بذلك؟ لا والله. إذا فهو الوحي، إذا فهو الصدق. وافتتحت السورة كما افتتحت سورة المزمل بالخطاب الرقيق من الكريم إلى الحبيب، خطاب فيه مؤانسة وتلطف، خطاب يشعر برفع العتاب. يا ايها المدثر، على عادة العرب اذا ارادت ان تخاطب احدا مشعرة بان العتاب مرفوع، ملاطفة مؤانسة، خاطبت الشخص بحاله التي هو عليها ووصفته بصفته التي هو عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا ابا تراب، وقال لحذيفة قم يا نومان، مؤانسة وملاطفة واشعار بمنع العتاب او ليس هناك ما يعاتب عليه. يا ايها المدثر، والاصل فيها المتدثر، والمتدثر هو الذي تغطى بثيابه، والدثار الثياب الخارجية، والشعار الثياب الداخلية الملاصقة للبدن، فما التصق بالبدن من الثياب سمي شعارا، وما كان خارجا سمي دثارا، فيطلق الدثار على العباءة او على اللباس الخارجي، ويطلق ايضا على الغطاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا للانصار متوجها اليهم، الانصار شعار والناس بتعرف، اي هم الصق به من غيرهم. قرئت يا ايها المتدثل على الاصل، وقرئت يا ايها المدثل بادغام التاء في الدال لاتحاد المخرج، وقرئت يا ايها المدثر كقراءه المزمل المتزمل المزمل. والمعنى معنيان، يا ايها المدثر اي المتلفف بثيابه المترقي بغطائه على ظاهر الكلام، وقد تعني يا ايها المتدثر باعباء النبوه وتكاليف الرساله. ويصبح الكلام للمعنيين، يا ايها المتلفف بالثياب المتغطي في الفراش النائم، قم من مضجعك وقم من نومك، او يا ايها المتحمل لاعباء الرساله وتكاليف النبوه، قم قوم تكد وعزم، قم بهمه ونشاط، فالامر جد خطير. يا ايها المدثر قم فانذر. والانذار اخبار معه تخويف، فاذا كان اخبار فيه التخويف كان انذارا. والكلمه مطلقه للعموم، انذر إن ارسلناك كافه للناس بشيرا ونذيرا، او هي مقيده كقوله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، اي انذر العشيره الاقرب، او انذر انذارا عاما، او اخبر الناس بالرساله والدعوه. قم فانذر وربك فكبر. وربك فكبر عظم، وصفه بصفه الكبرياء. والرب هو المربي، هو المالك، الرب السيد، الرب مالك الشيء، الرب صاحب الشيء، الرب المهتم والمعتني بالشيء، الرب خالق الشيء. والرب من التربيع، والتربيع ايصال الشيء الى كماله، ايصال الشيء الى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. فربنا هو الرب. الم نكن نطفه؟ الم نكن علقه؟ الم نكن مضغه؟ الم يخلقنا في الارحام؟ الم يشكل صورنا؟ الم يخرجنا الى هذه الدنيا ولم نكن فيها شيئا مذكورا؟ الم يرزقنا الطعام والكساء؟ الم يلهمنا الفكر والعقل؟ اذا فقد ربنا، ربنا تبارك وتعالى خلقنا وصورنا ورزقنا وهيأ لنا كل شيء. وربك سيدك ومالكك وخالقك ومتولي امرك وموصلك لما انت عليه، فكبره عن ان يكون له انداد، قدسه عن ان يكون له شريكة او ولد، نزهه عن كل ما قيل. وربك فكبر، وحين نزلت وربك فكبر نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قال الله اكبر ونطقت بها خبيرة، وصارت كلمة يتعبد بها الله عباده، فهي في الصلاة ذكر وتقديس وتمجيد، بل وتفتتح بها الصلاة وبها تكبيرة الإحرام. وأيضا بهذه الكلمة تبدأ المناسك، بل وتقال عند الذبح والهدي، وتقال عند التعبد واللجوء إلى الله. وإن كانت الكلمة كلمة عبادة ولها مواقف ولها أحوال تقال فيها، إلا أن الكلام يشعر بأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال له قم فأنذر وربك فكبر قدسه، فهو أكبر وهو الأكبر، وكل كبير في هذه الدنيا مقهور في قبضته، فلا تخشى الكفار ولا تبال بأذاهم ولا تخاف من صناديد قريش ولا تعبأ بهم، فكلهم في قبضة الكبير الله أكبر. وربك فكبر وثيابك فتخفيف. والثياب تطلق على الملابس. والثياب ايضا يعبر بها مجازا عن البدن، فيقال فلان طاهر الثوب، اي مبرأ من العيوب، اخلاقه كريمة. وفلان دنس الثوب، بذيء متخلق بالاخلاق الرذيلة، متصف بالصفات الدنيئة. فيعبر بالثوب عن الاخلاق، ويعبر بالثوب عن الدين، ويعبر بالثوب عن العمل، ويعبر بالثوب عن الجسم، لان الصق شيء باسم الانسان هي ثيابه. فيعبر بها عن القلب وعن العمل وعن النفس وعن الجسد وما الى ذلك وما الى ذلك. وثيابك تطهر، اي وحسن عملك وبرئه من الشرك، وطهر قلبك من ان يحل فيه سوى الله، وطهر اخلاقك وحسن خلقك. ونبينا صلى الله عليه وسلم مطبوع على الاخلاق الكريمة، وكأن الامر له بالمداومة، فهو على الخلق العظيم منذ خلق، وهو على الاخلاق الكريمة والصفات الفاضلة منذ خلق. فان كانت المعنى وحسن خلقك وطهر قلبك، اي دم على ذلك، فالامر بالمداومة، لانه طاهر الذيل اصلا. وان كان المقصود بالثياب ثوب البدن وثيابك فتطهر، قالوا انق، ان يكون متأنقا في لبسه في لباسه. وقيل وثيابك فتطهر بالغسل من النجاسات، وكان المشركون لا يتطهرون، فأمر بغسل الثياب من النجاسة. وثيابك تطهر بالتقصير، فقد كانت العرب تجر أذيالها، كان الرجل يمشي جارا لذيله، يجر ذيله مطولا لثوبه حتى يجره على الأرض، يلوثه بالتراب والنجاسات، وكأنه مستغني عن الثوب، فلديه أثواب كثيرة، خيلاء واستكبار وبطر. فأمر بتقصير الثياب، وثيابك فتحفر، أي فتقصرها حتى لا تمس النجاسة في الأرض، حتى تبتعد عن النجاسات. وثيابك فتحر، أي البس من حلال، وإياك أن تلبس من حرام. وكل هذه المعاني تحويها الكلمة وثيابك فتحفر، تحوي الثياب الظاهرة، وتحوي أيضا الجسد والعمل والقلب والنفس وما إلى ذلك. وثيابك فطهر، واستدل بها الأئمة وعلى رأسهم الشافعي على وجوب طهارة الثوب في الصلاة. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، والرجز فاهجر قراءة. قالوا الرجز والرجز لغتان بمعنى واحد، وهي قراءتان. ومعنى الرجز والرجز العذاب، من قول الله عز وجل حكاية عن بني إسرائيل: إن كشفت عنا الرجز، وقوله: ولما وقع عليهم الرجز، أي العذاب. والرجز فاهجر، أي اهجر الأعمال التي تؤدي إلى العذاب. اهجر الشرك، واهجر المعاصي، واهجر الأخلاق الدنيئة والأفعال الخسيسة. والرجز فاهجر، اهجر ما يؤدي الى الرجز، اي ما يؤدي الى العذاب. وقال بعض الناس، وهو الارجح كما نعتقد، الرجز بالضم الصنم والوثن، الرجز بالكسر المعاصي والعيوب المؤدية الى العذاب، والرجز في الاصل هو العذاب. فبالضم الصنم والوثن، بالكسر العذاب. والرجز تهجر، اي ما يؤدي الى العذاب فهجره وابتعد عنه. والرجز تهجر، اي وابتعد عن الاصنام والاوثان. والرجز فهجر، والهجر الترك، الترك الى الابد، لان كلمة ترك قد تعني العوز، تركه ثم يعود اليه. اما الهجر فتعني الترك والى الابد بلا عودة. لذا قال والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر، قراءة ولا تمن تستكثر، وتستكثر بالضم، وقرأ تستكثر للسكون، وتستكثر بالفتح. ولا تمن تستكثر فيها معان كثيرة وكلها تحتملها الكلمة. المن العطي العطاء، والمنة العطي. والمن ايضا قد يكون تعزيز النعم على من انعمت عليه، تمن عليه اي تعد عليه نعمك. ومنه قول الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاس، تعدد النعم. مننت له اعطيته، مننت عليه عددت عليه النعم التي اعطيتها له. ولا تمن تستكثر اي لا تعطي عطاء وانت تستكثر ما اعطيت، لان الكريم مهما اعطى يستقلل ما انفقه واعطاه، فلا تعطي عطاء وانت مستكثر لهذا العطاء. ولا تمن تستكثر لا تعطي عطاء طالبا العوض مستكثرا منه، كان تهدي لاحد الناس هديه وانت تتوقع العوض وان يرد لك افضل منها. فلا تمن تستكثر اي لا تعطي احدا عطاء وانت منتظرا من العوض، فان اعطيت فالعطاء لله. ولا تمن تستكثر لا تمن على الله بالعباده مستكثرا بافعالك وبعبادتك، فالله وفقك اليها، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولا تمن تستكثر اي تستكثر العباده فتمن بها على الله بل هو الذي هداك لها. ولا تمن تستكثر اي لا تتحمل هذه الرساله والنبوه وتمن على الله بتحملك للرساله والنبوه، بل ربنا اصطفاك لها وطهرك لها. ولا تمن تستكثر على الناس بالبلاغ، بان تبلغهم، بان تنذرهم، بان تحذرهم، بان تعلمهم، فتمن عليهم بالتعليم، تستكثر مجهودك، تستكثر تعليمك وانذارك، او تستكثر منهم الاجر ان ادري الا على الله. ولا تمن تستكثر، ولا تمن تستكثر ارجح الاقوال فيها لا تعطي عطاء وانت منتظرا للعروه مستكثرا للمال لديك، بان تعطي وانت متوقع ان ياتيك مقابل العطيه اكثر منها. والايه نهي على التحريم لسيد الخلق عليه افضل الصلاه واكمل التسليم. ولا تمن تستكثر، اما لامتك فذاك جائز، جائز لك ان تهادي اخاك وانت تتوقع ان يهاديك بمثل ما اهديت او اكثر، يجوز ذلك للامه ويحرم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس نهي تحريم بالنسبه له وهي خاصه له، ذاك خوف. وقول اخر يقول بل الناس نهي تنزيه له ولامته، وذاك ارجح. ولا تمن تستكثر نهي تنزيه ابن الخلق الكريم ان يعطيه غير منتظر جزاء على عطائه. لا نريد منكم جزاء ولا شكور، انما نطعمكم لوجه الله، هكذا الكريم. فهي تنزيه، نهي تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللامه، قولان في الايه. ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، اي ولوجه ربك جل وعلا يكون صبرك، ولربك فاصبر اي فاصبر على اذى القوم، واصبر على تكذيبهم، واصبر على اذاهم، واصبر على البلوى، واصبر على مشقه الرساله، واصبر على صعوبه التكليف، واصبر على قضاء الله عز وجل، ويكون صبرك لله. وكما قال له الله تبارك وتعالى وما صبرك الا بالله. ولا تمن تستكثر حين قرات بالضم، فهي كقولك جاء الرجل يركض اي ركبا. تستكثر قيل السكون للتخفيف، السكون للتخفيف، وقيل تستكثر بالفتح مع توخم لام كي اي ولا تمن لتستكثر، فقرات بالنصب لوجود اللام المقدره. وقراءتنا قراءه حفص بالضم ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. تلك كانت الايات الاولى من سوره المدثر والتي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكه، ثم نزلت باقي الايات ونزلت بقيه السوره ايضا بمكه، فالسوره كلها مكيه. توجه الخطاب بعد ذلك بالتهديد وبالوعيد وبوصف يوم القيامة. فإذا نقر في الناقور، وجاء بالفاء فإذا نقر بالناقور، وكأن الكلام مرتب على قوله ولربك فاصبر، أي فاصبر على أذاهم فإن لهم يوما ينتظرهم، واصبر على أذاهم فإن لهم يوما ينتظرهم. فإذا نقر في الناقور، النقر القرع، ويعبر بالنقر عن الصوت الشديد، النقر الصوت الشديد الناشئ من القرع. فإذا نقر في الناقور، والناقور ساعون من النقر، وسمي كذلك لأن الصوت الذي يخرج منه فوق كل تصور في الشدة، يقذف الرعب في قلوب أعتى الرجال، تتزلزل له الجبال. فإذا نقر في الناقور أي فإذا نفخ في الصور، قيل هي النفخة الأولى وقيل بل هي النفخة الثانية، والله أعلم بمراده. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا نفخ في الصور فذلك إشارة، إشارة للبعيد، فذلك يشعرك بأن شدة هذا اليوم لا تقابلها شدة ولا يوازيها صعوبة، وفيها الهلع والرعب الذي لا يخطر على ذلك. فذلك لبعده في القسوة والشدة، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين. والآية فيها البشارة وإن كان فيها التهديد الشديد والوعيد، إلا أن نستشعر فيها البشارة، فربنا يبشرنا بالآية لأنه قيد العسر والشدة على الكفر، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا كان عسير على الكافرين فقط، عسير على الكافرين فقط. أيضا حين يقول غير يسير تأكيد، عسير غير يسير، والعسير غير يسير، وكأنه تكرير بكلام آخر أو بلفظ آخر للتأكيد، أيضا لبيان أمرين. الأمر الأول أنه عسير على الكافرين من كل الوجوه، فأكد ذلك بقوله غير يسير، لأنه لو قال عسير على الكافرين فقط فقد يتوهم أنه عسير من وجه غير عسير من وجه آخر، فقد يكون عسير في الزلزلة وزلزلة الجبال وتشقق السماء وما إلى ذلك، ولكنه يسير في الإحساس به، أو عسير من حيث الطول، طول اليوم عسير شديد لأنه طويل، غير عسير في أمر آخر في الإحساس به أو، فقال غير يسير ليؤكد أن العسر، عسر بمعنى العسر، عسر من كل وجه، عسر من حيث تتخيل، عسر من حيث يذهب بك الوقت أيما مذهب، عسير غير يسير، تأكيد. أيضا تشعرنا الآية أنه على الكافرين عسير وعلى المؤمنين يسير. ففيه الوعيد للكفار وفيه البشارة للمؤمنين، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذن فهو عسير على الكفار، ترى كيف يكون على المؤمنين يسير. أتدرون يوم القيامة كم سنه؟ 50,000 سنة. ويوم القيامة مشاهد ومواقف عسير شديد، يتمنى الكافر لو ينصرف ولو إلى النار. أتدرون طول اليوم على المؤمن كوقت أداء فريضة؟ ترى كم يمر من الوقت علينا ونحن نصلي المغرب أو نصلي الصبح؟ هذا الوقت هو وقت القيامة علينا، إذ آمنا بالله والفضل والمنة لله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان بمكة صناديد قريش، أهل الجاه والزعامة والرياسة، كثرت أموالهم وأولادهم من التجارة ومن مرور القوافل عليهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحطم الأصنام ويكفر الأيتام، جاء ليأمر بعقوق، جاء ليأمر ببر الأمهات ويمنع من وأد البنات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يغير العادات الذميمة وما اعتادوه، جاء يأمرهم بالصدق وبالصلح وبالبر وبالوفاء وبمراعاة الجار وباجتناب المحارم وبتوحيد الله عز وجل. جاءهم بالخير كله، جاءهم بخيري الدنيا والآخرة، فكذبوا، كذبوا وقالوا فيه الأقاويل. فمن قائل هو شاعر، ومن قائل بل هو كاهن، ومن قائل بل هو مجنون، ومن قائل بل هو كاذب، ويصبر على الأذى ويخالقهم بأحسن الأخلاق، الحلم كله والأدب كله والصبر كله. وفي يوم جاءه واحد من صناديد قريش كان يقول عن نفسه: أنا الوحيد ابن الوحيد، فليس لمثلي نظير ولا لأبي نظير. الوليد ابن المغير ذا مال وولد، كان له 10 من الأبناء، وكان له مال ممتد من مكة إلى الطائف، وكان له الزرع والدرع والتجارة. ذاك الرجل كانوا يطلقون عليه ريحانة قريش. جاء النبي يوما عليه الصلاة والسلام يراوده ويقول له: يا ابن أخي، جئت بكذا وبكذا، جئت بما لم يأتي به الأوائل، سبقت أحلامنا وسبقت آباءنا وكذا وكذا وكذا، إن أردت كذا فعلنا وإن أردت كذا فعلنا. والنبي يسمع ويصبر عليه الصلاة والسلام، حتى انتهى الوليد ابن المغيرة، وذاك اسمه الوليد ابن المغيرة المخزوم. لما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتهيت يا وليد؟ قال: نعم. قال: هل تسمع مني؟ قال: اسمع. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه آيات الاولى من سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. قرأ الآيات الأولى من سورة فصلت حتى وصل إلى قوله: فإن كذبوا. هنا قام الوليد. في الآيات كلام عن قدرة الله تبارك وتعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وقبل فيها أقواسها، جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيه وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم يأتي الكلام عن السماء: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهنا قام الوحيد قال حسبي أتنذرنا بصاعقة صاعقة عاد وثمود حسبي وقال وخرج والملأ من قريش ينتظرونه فنظروا إليه وقال أحدهم لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي تركتكم عليه. ذهبوا إليه ما الخبر يا وليد؟ قال تقولون في محمد أقوال ومتفرقون أنتم في شأنه والله لقد سمعت منه كلاما آنفا ما هو من كلام الإنس وما هو من كلام الجن وإن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا صبع الوليد صبع أي خرج من دينه صبع الوليد لتطبون قريش كلها طبع الوليد لتطبون قريش كلها. وذهب الوليد الى بيته وحاصل له الوليد رحالة قريش الوحيد ابن الوحيد يصبع يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في شأن القرآن كلام ما سمعناه الا من الوليد. فقال ابو جهل وهو ابن اخيه انا اكفيكموه وذهب إلى الوليد وجلس إلى جواره حزينا تعلوه الكآبة. فقال له الوليد ما لك يا ابن أخي تعلوك الكآبة ما لي أراك حزينا. فقال أبو جهل وما لي لا أحزن وقد تركت قريشا يجمعون لك من المال يعينونك به على كبر سنك. إنهم يقولون إن الوليد صدق ويزين كلام محمد لأنه يذهب إليه إلى ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة يأكل من طعامهم. فزار الوليد وغضب غضبا شديدا وقال كيف ذلك وقد علمت قريش إني لأكثرهم مالا وولدا إني من أكثرهم مالا وولدا وهل بقي لمحمد وصاحبه طعاما حتى آكل منه أنا آكل كسر هذا الرجل. وغضب واستثاره ابو جهل اثار فيه الحنية والجاهلية بعد ان اوشك ان يرى الحق. ويذكرنا ذلك بقوم ابراهيم حين قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم إي وربي من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كلام في القرآن إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة أعلاه مثمر أسفله مغدق ما هو بكلام الجن ولا بكلام الإنس ما يقول هذا بشر يعلو ولا يعلى عليه. كل ذلك يقوله وجاءه ابو جهل فاثار الحمية واغاضه فقام وعرف وقصب بين عينيه ومشى واخذ يفكر ويقول ابدا ما قبرت ولكني افكر في كلمة تجتمع عليها العرب فلا تتفرقوا في شأن محمد وانما تجتمعون على كلمة واحدة تقولوها في شأنه فترزقون فيه. انكم تقولون كاهن ارأيتموه تكهن والكهانة فيها سجعا وخداعا ارأيتموه تكهن؟ قالوا لا. قال تقولون شعر ولقد سمعت الشعر من الشعراء ما هو بالشعر ارأيتموه قال شعرا؟ قالوا لا. قال تقولون عنه مجنون والمجنون يخنق الناس فهل خلق محمد احدا؟ قالوا لا. قال تقولون عنه كاذب، هل جربتم عليه الكذب قط؟ قالوا لا لم نجرب عليه الكذب. قال اذا فكل ذلك لا يصح، وانما هو ساحر، لانه يفرق بين الاب وابنه ومواليه، يفرق بين الرجل ومرأته والاخ واخيه والاب وابنه ومواليه، وذلك من افعال السحر، بل هو سحر وما يقوله سحر، سحر يروى ويؤثر عن من كان قبله. وارتد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو الذي زعم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ساحر وأن القرآن سحر، فنزلت الآيات بتهديد ووعيد لا شبيه له ولا مثيل. نزلت الآيات يقول الله تبارك وتعالى: فذرني، ذرني ومن خلقت وحيدا. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذرني، أي دعني، ومن خلقت وحيدا. وحيدا حال من اليأس ذرني، أي اتركني وحدي ودعني مع هذا المعاند الكافر، أنا أكفيك، أنا كثير بعذابه وبالانتقام منه، ذرني وحدي مع هذا الذي خلقته بيدي، أو ذرني ومن خلقت وحيدا. وحيدا حال من التاء في كلمة خلقت، ذرني ومن خلقت أي خلقته، خلقته وحدي ولم يشاركني أحد في أحد في خلقه، ولم أستعن على خلقه بأحد، بل خلقته أنا وحدي وأنا كثير بإلهه وحدي. فإما دعني وحدي معه أنا أكفيك وأنا أعذبك، دعني وحدي معه، وإما دعني وهذا الذي خلقته وحدي منفردا بالخلق والإيجاد، أو وحيدا حال من الضمير أو ضمير المفعول المحذوف، حال من ضمير المفعول المحذوف، والكلام عائد على الوليد، ذرني ومن خلقته وحيدا، وحيدا في بطن أمه بغير مال وبغير ولد، فمنحته المال والولد والحول والمدد. ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وحيدا لا مال ولا ولد ولا أي شيء، كان منفردا في بطن أمه، أنا خلقته وخلقته وحده، والآن هو معتز بالمال ومعتز بالولد، مستأثر وإلى آخر هذا الكلام. ذرني ومن خلقته وحيدا. وقد تكون الكلمة تهكم، قد تكون تهكما واستهزاء به، لأنه يقول أنا الوحيد، ابن الوحيد، ليس لي نظير ولا لأبي المغيرة نظير، فكأن الله يتهكم به ويقول ذرني ومن خلقت وحيدا، أي وحيدا بزعمه، فريدا ليس له مثيل ولا نظير. والآية تختلف المعاني كلها. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. المال الممدود الممتد المبسوط الواسع، وقيل كان له المال بين مكة والطائف، او الممدود الذي لا ينقطع، يمد بالربح بصفة مستمرة، المال يمد، يمد بعضه بعضا، فالمال يأتي بالمال والمال يأتي بالمال، وهكذا له زرع وضرع وتجارة، كل مال يأتيه بمال اخر فيمد بعضه بعضا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مبسوطا ممدودا، مبسوطا او مالا ممدودا يمد بعضه بعضا، وبنين شهودا، وبنين شهودا، شهودا اي اولاد يشهدون معه ما يشهده ويقومون بما يباشره، كبروا وبلغوا مبلغ الرجال وصاروا مساوين له، يشهدون ما يشهد ويباشرون ما يعمل. بنين شهودا حاضرين معه بمكة، لا يسافرون للتجارة ولاكتساب الرزق، فالرزق وفير اغناهم عن السفر وعن التعب والمشقة للرزق والسعي على الارزاق، فهم شهود معه الشهد يحضرون معه لا يغيبون عنه لا في سفر ولا في حضر. بنين شهودا اذا ذكر ذكروا معه، بنين شهودا يشهدون معه كلما يشهد، وصلوا الى الرجولة والكمال، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. مهدت له تمهيدا، هيأت له، والتمهيد التهيئة والتوطئة، ومنه مهد الصبي، مهد الصبي السرير الذي يهيأ ويوطأ للصبي الصغير يكون لينا ناعما، فالتمهيد التوطئة والتهيئة. ومهدت له تمهيدا، هيأت له الجاه والسلطان والعز والذكر بين الناس والاحترام. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ثم هنا ليست ثم التي للنسخ، أي ليست للترتيب، وإنما ثم هنا للتعجب والاستبعاد، كأن تقول لأحد من الناس أطعمتك وكسوتك وفعلت فعلت ثم تشتمني، وكقول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. بعد كل ذلك يكفرون به بعد أن خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فثم هنا كذلك لاستبعاد هذا الفعل وللتعجيب منه، ثم يطمع أن أزيد. بعد كل ذلك بعدما مهدت له تمهيدا وأعطيته مالا ممدودا وبنين شهودا، يطمع بعد ذلك كله أن أزيده، وهل فعل ما يستوجب الزيادة؟ ثم يطمع أن أزيد، هل فعل ما يستوجب الزيادة؟ هل شكر على النعم؟ هل آمن بالله؟ كيف يكفر ويطمع بعد ذلك ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، كلمة ردع وذكر، كلا، ردع وذكر وهي متصلة بما سبق، ثم يطمع أن أزيد، كلا، ردع وزجر عن هذا الطمع في الزيادة. أو كلا إذا ألحقت بما وراءها من كلام، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، فتعني حقا. وكلمة كلا في القرآن إذا ألحقتها بما سبق من كلام فهي تعني الزجر والردع، أي ليس الأمر كذلك، كلا أي ليس الأمر كذلك، فهي ردع وزجر. وإن ألحقت كلا بما تبعها من كلام فهي تعني حقا، كلا والقمر، أي حقا والقمر، أقسم بالقمر، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الآيات القرآن عاند، والمعاند المنصرف عن الحق مع علمه بأنه حق، عاند يعند، فهو عاند وهو عنيد، والعاند جمعه عند كراكع وركع، والعنيد جمعه عند كرغيف وروف، والمعاند والعاند الذي يرى الحق ومع ذلك لا يسلم به ولا يتبع. كلا إنه كان لآياتنا عنيد، لأنه حين سمع الآيات قال فيها ما قال، ما هو بكلام الإنس وما هو بكلام الجن، رأى الحق ثم بعد ذلك انصرف عن الحق، اذا فهو معاند. والعند اصلا الميل، العند الميل، فالعاند مال عن الحق لما على عرفته بالحق الى الباطل. كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، سأرهقه، الرهق رهقه يرهقه، الرهق الغشيان بالطهر، الرهق حمل الإنسان على فعل الشيء رغما عن أنفه، الرهق ما يغشى الإنسان بشدة وبقهر ولا يحتمله. سأرهقه، سأكلفه، سأكلفه، سألجره، سأعوره عذابا، عذابا لا يقوى على احتماله، سأرهقه صعودا. وقالوا الصعود جبل من نار في جهنم، يكلف أن يصعد هذا الجبل، يجذب من أمامه بالسلاسل ويدفع من خلفه بالمقامع، فيتكلف صعود الجبل 40 سنة او 70 خريفا ثم يهوي نفس المدة ثم يصعد وهكذا دأبه دائما وابدا. وقيل الصعود صخرة من نار في جهنم اذا وضعوا ايديهم عليها ذابت واذا رفعوها عادت. يضعوا ايديهم ذابت فان رفعوها عادت يكلفون الصعود عليها وهكذا يصعد ثم يهوي ثم يخف ثم يهوي سأرهقه صعودا.